استغفر الله وتوب اليه. نسال الله عز وجل ان يبارك بجهود الاخوان جميعا وان يرزقنا الشهاده خالص الوجه لا ريا فيها ولا سمعه، وان يجعلنا ممن يجاهدون في سبيل الله كلمته. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.